حديثة هشصلوا چلي جبي حديثة دم ديار بتن عندك حيواناتن درستا مروفة إحرام دا اتكوجتن. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب، يعني بينجش دواب، دواب بحسوان حيوانتان أو السرعة ديتين وتشن، كلهن فاسق. أبتها خرك فاسق، شو فاسق؟ يعني إش حديد دركب أذيته بعالم تشتكن ودبي فايدنا وزرارتكن، يقتلنا في الحرم دينا كشتن خل حرم وما كهش. الغراب، الغراب كررشتة وان هندك بجني قل طيرة كرشة زكوي وبشتاوي هندك سبيوتيول جل. والحداء أوجك نوعك طيرانة، والعقرب ببشكة، والفأرة مشكة، والكلب العقور، الكلب حسي الصيا العقور أبيت تتركوا عالمي دا ولا قال الدتن وبرين دارت كده شنكو أبيت أخرك بزارهن في غنبري رخصت دا صلى الله عليه وسلم بينك وشتن خل حرميش.